فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. استغفر الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه السورة وهي سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى. في كتب التفاسير يسموها سورة النساء الصغرى. سورة النساء الكبرى هي يا الناس تقرأ الذي خلق النفس وخلق منها زوج. وهذه سورة وبين فيها يعني العدد التي تجب أن الرجل يجب عليه إذا أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يصبا فيه. ويطلق زوجته يطلقها في طهر له. وأما إذا طلقها وهي حائض أو بعد جماع فإن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعية. وهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع فيه خلاف بين الأئمة وبين العلماء. وجمهور العلماء على أن الطلاق يقع وهو يعني حرام. لا يجوز الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا بعد طهر أن يمسها ولكن يقع. وأكثر من ذلك الإمام البخاري روى في صحيحه لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض وذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر فليرجعها أو فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء يطلقها فليطلقها. ثم نص البخاري يقول وحسبت من طلاقها. البخاري يقول وحسبت من طلاقها. وكان العلماء مشوا على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم حتى جاء ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك وذكروا أن هذا حسن في انطلاق من حسبه. إذا كان الرسول في حديث مرفوع خلاص انتهى. وإذا كان لا حسن حسبها شخص ما صحابي أو هذا فمحل نقاش. وهو في الإمام بشهد المناقشة العلمية يعني وهو يتكلم عن علم لا يتكلم عن جهل ولا عن هذا. وثم بعد ذلك أمر المرأة كذلك إذا كانت كبيرة ويائسة عن الحيض فعدتها كم؟ 3 أشهر. والصغيرة عدتها كذلك كم؟ 3 أشهر. ثم بعد ذلك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعنها. ثم هنا يقول أسكنوهن. أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال المطلقين أسكنوهن. أسكنوا الواو هذه عائد على الرجال المطلقين وهن على النساء المطلقات. يعني يأمركم الله أيها الرجال المطلقين أن تسكنوا أزواجكم ولا تخرجوهن من بيوتهن. مثل ما قال في أول السورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فيقول هنا أسكنوا أيها الرجال المطلقين نساءكم اللاتي طلقتموهن من حيث سكنتم يعني من حيث سكنتم من مكانكم من وجدكم يعني من سعتكم وطاقتكم. فالرجل الغني يسكن زوجته المطلقة في أحسن مكان والرجل المتوسط يسكنها في متوسط والفقير يسكنها في غرفة أو في عشة أو في خيمة. هذا هو إلى مرضات هي لازم تأتيكم لأن هذا أمر الله من وجدكم يعني من طاقتكم من وجدكم يعني. ولا تضاروهن برضو ينهى الله لا تضاروهن ينهى الله الرجال أن يكون يطيقا مثلا يروح يعطيها غرفة صغيرة جدا عشان تسعى هي وتروح لخلق ها لا ها لا يعني ساي معها اشياء مع عيالها لا تشوش علينا ها لك انا قلت له يسكت ولا تضارهن يعني ايه لا تعملوا معها اشياء يعني تزعل المراه مثلا يكون يقولوا لها اقل غرفه او اي محل اخص مكان يقول لها اسكن فهي ما ترضى ها ما ترضى ايش تساوي تقوم تحرج فهذا منهي الرجال يفعل هذا بل يعطيها مكان لائق بها مثلا في عصرنا هذا بعض الناس يقدر يسكنها في عماره رجال بعضهم يقدر يسكنها في شقه بعض الرجال يقدر يسكنها في غرفه معها حمام معها يعني مطبخ كل واحد على قدر ايه ادم يتضيق ولا تضارهن لتضيقوا عليهن فتكون تزعل المراه وتخرج فهذا ايه نهي ثم بعد ذلك وان كنا هنا دائما قلنا غير ما مرة أن أداة الشرط إذا دخلت على الفعل الماضي يعني تنقله إلى الحال وإلى المستقبل يعني أصل كان وإن يكن وإن كنا أولاد يعني كذلك يأمر الله الرجال المطلقين النساء الحاملات أن ينفق الرجل هذا على المرأة المطلقة الحامل حتى تضع حملها فإذا طلقها هي في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث تقعد حتى تضع بعد كم بعد 9 أشهر بعد 8 أشهر بعد 7 أشهر لازم عليه وهذه المرأة سواء كانت يعني مطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا لا فرق في ذلك إذا كان مطلقة طلاقا بائنا يعني بأن طلقها ثلاثة أو مثلا صار معها خلع فهذا طلاق بائن وكذلك لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتان فإنه ينفق عليها حتى تضع وهذا الإنفاق يكون إيه؟ إن كانت بائنة فيكون للحمل وإن كانت لا مطلقة طلاقا رجعيا فيكون لها وللحمل فأنفقوا علينا برضو أنفقوا التمييز في أنفق هذا الفاعل عائد على مين؟ على الرجال المطلقين حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن إذا تضع حملها بعد يوم يومين شهر شهرين سنة حتى لأنه أقل الحمل كان 6 أشهر وأكثره يعني غالبه 9 أشهر ولا حد لأكثر لأنه ثبت في بعض الناس يعني 4 سنوات 4 سن أقل الحمل 6 أشهر ومن ذلك قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وأكثره 9 أشهر وأما أكثره فلا حد له فإن أرضع فلما وضعت المرأة الحاملة المطلقة يجي الزوج هذا المطلق يقول لها أرضعي لي ولدي يقول له طيب هات أجرة ما ترجع له خلاص ما يقدر يدها فتقول مثلا يقول لا أعطيك 10 تقول هي تبغى 100 ريال أو 1000 ريال أو في عصر هذا فيصير إيه فهو لازم إيه يتفقوا فإذا أعطاها الشيء الممكن والذي يقدر عليه فهي ترضع ولدها وهي أحق بولدها من شخص من المرأة الأخرى وإذا كان لا حصل خلاف هو يقول لها خذي هذا المبلغ هي تقول ما تبغى هذا المبلغ وهي تقول لا أنا كذا فصار خلاف قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إن أرضعن لكم هؤلاء النساء المطلقات فآتوهن وأتمروا بينكم بمعروف لكن ما تنت يعني ما لازم ترضعوا الأيام الأولى النبى المرأة أول ما تضع زي ما نشوف الأغنام والبقر والغنم هذه لما أول ويخرج إيه لبن كده سخين وهذا يعني له أثر فإذا رضعوا الطفل الصغير هذا الذي ولد نعم هذا يؤثر بعد ذلك إذا رضع من أي مرأة طيب أما مثلا ترضع اليوم تروح تقول له خذ ولدك لا لازم ترضع إيه الأيام الأولى مثلا أسبوعا أو 5 أيام ثم بعد ذلك تتفق معه فإن أعطاها أجرة نعم في هذا للحمل للرضاع فبها ونعم هو قال لا أنا يعطيها 10 وهي تبغى 50 فحصل الخلاف فإنت عصرت فسترضع له أخرى قال وأتمروا بينكم بمعروف يعني وأتمروا بينكم بمعروف يعني إيه اتفقوا على شيء ويكون بينكم ويكون يعني ولا تنسوا الفضل بينكم كمان كما تقدم في الآيات لهذا ولا تنسوا الفضل بينكم أتمروا بينكم وإن تعاسرتم يعني هي ما رضيت تقول له مثلا أعطيني كذا ويقول لا ما أعطي كذا وهو يقول لا قل لي هذا الولد أرضعيه فصار خلاف وشقاء وإنت عسر فسترضع له أخرى فالأب هذا أو ولي هذا الطفل يعني يكون أبوه ميت هذا الولد ولكن له إيه أخ أو ابن أو عم أو غير ذلك فسترضع له أخرى ثم بعد ذلك الله يقول لينفق هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته يعني لينفق الإنسان الغني يعني من سعته على قدر طاقته وعلى فالأغنياء نفقتهم في بيوتهم وعلى أولادهم وعلى أهلهم غير نفقة المتوسطين والفقراء والمساكين. ها فإذا يعني إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ها فالغني ينفق إيه؟ إنفاق الأغنياء. وليس معنى ذلك يسرف، لا، إسراف حرام، إنه لا يحب المسرف، إنما ينفق إنفاق الأغنياء ويسكن في مساكن الأغنياء. فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وقد مر علينا كنا نقرأ في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني شعره كده منبوش وثيابه مقطعة ومزقة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل عندك من المال؟ قال عندي من أصناف المال، عنده الذهب وعنده الفضة وعنده الإبل وعنده البقر وعنده، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ثم ومع ذلك احشوشنوا فإن النعمة لا تزول، مو مثلا كمان لأن هذا النعمة هذه قد تزول. فلأجل ذلك يقول هنا لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو الغنى من غنى. ومن قدر عليه يعني ضيق، إيش قدر هنا؟ بمعنى ضيق عليه، وهذا موجود يعني في إيه كثير، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله. فالذي كان فقير فلينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى أهله على خلق، فناس يعني يكون إنفاقهم أغنياء ومن قدر فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم بالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف الإنسان إلا وسعها، الشيء الذي يقدر عليه هو الذي ينفق عليه الله. فالرجل إذا تزوج المرأة فينفق عليها على قد ما يستطيع، وينفق على أولاده وعلى أهله على قدر، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف الله أبدا في ذلك. ومن قدر فلينفق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذا يعني كأن للصحابة رضوان الله تعالى عليه، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما هاجروا من مكة إلى هذه المدينة كان بعضهم فقراء وكانوا مساكين، يعني مثل أبي هريرة ومثل غيرهم من البلاد وغير ذلك كانوا فقراء، بعد ذلك وسع الله عليهم، وهذا قد حصل لأن هذا إيه؟ وعد الله، الله وعد إن إيه؟ بعد ذلك بعد هذا الشدة بعد، وثبت في مرات يعني مر علينا في دراستنا أن أبا هريرة كان رجل فقير وكان مسكين، فيصير جوعان فيجي الإنسان من الناس يقول له الآية الفلانية اللي في السورة الفلانية إيش بعدها؟ يقول له هذا كذا وكذا. ثم مرة جاء لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له السورة الفلانية الآية هذه أنا ماني عارفها إيش هي؟ قال له عمر بن الخطاب الآية كذا وكذا وراح، هو ما يريد الآية، هو عارف الآية حافظها، كان يبغى عمر يأخذ إلى بيته يغذيه ولا يعشيه ويبغى كذا، فترك عمر أعطاه الآية وراح يشرب. فبعد ذلك مشي قليل طاح في الأرض من الجوع، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساقه في الأرض، قال له يا أبا هر إيش ما؟ فأخذه الرسول وأدخله في بيته وأطعمه. فقابل ثاني يوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له أنا أمس سألتك عن الآية، أنا حافظ الآية، لأن أبو هريرة أخذ يمكن من عمر في الحديث، أنا حديثه 5000 حديث، عمر ما عنده 5000 حديث. فقال له يعني هذا الأجر حصل إليه. وكثيرا من الصحابة كانوا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرات يخرج ورابط على بطن حج، وكذلك مرة أبو بكر وعمر كانوا يخرج من الجوع. بعد ذلك الله أعطاهم الغنائم والفي، وأصبح يعني أغنياء، حتى أن أبا هريرة كان أميرا وكان عنده بساتين في عروة، معلوم اللي عنده بساتين معناه عنده زوجات كمان، هذا وعنده إبل وعنده بقر وهكذا. وهذا وعد الله، وتحقق هذا الوعد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتحقق للمؤمنين جميعا في كل وقت وفي كل عهد. فالمؤمنون إذا اتقوا الله وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه فإن الله سيجعل لهم بعد عسر يسرا، إنما عن عسر يسرا، إنما عن عسر يسرا. ولذلك يقول دائما العسر يعني المحلى بالألف واللام إذا تكرر فيصير واحد، والنكر إذا تكررت معناها اثنين، ولذلك إنما على العسر يسرا، العسر مرتين في الآية واليسر مرتين، العسر كان يصير واحدة مرة خلاص لأنه مرتين مكرر بالألف ولا، أما اليسر مرتين، قال ولن يغلب عسر يسرين. ولذلك إذا إنسان مر عليه حاجة أو فقر أو مسكنة ما يستمر هذا، ربنا يبدل هذا بشيء آخر. وهذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساب. وكأي من قرية، وكأي هنا يعني الكاف حرف تشبيه، وأي اسم استفهام ومعنى كم، يعني زي كم الخبرية، كم الخبرية، كم أهلكنا من قرية، وكم يعني وكأي كم كثير، هذا معنى هنا كأين بمعنى إيه؟ كثير من قرية عتت عن أمر ربها، يعني إيه؟ يعني أهل القرية، أهل القرية، لأن القرية إيش؟ القرية بناية، يعني جدران وحصان وهذا بها، فالقرية ما لها دم، فإذا المراد بها إيه؟ أهل القرية. ولذلك هذا يعني العلماء الذين يرسون المجاز يقول يستدلوا بهذا، يقول وكأين من قرية، يعني لا تسمى القرية قرية إلا كان فيها سكان، إذا ما فيها سكان تسمى إيه؟ خرابة، أو يعني باللغة العربية، أو تسمى أطلال باللغة العربية، ها؟ أبداً، ها؟ وكأي من قرية، يعني وكم، يعني وكثير من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسب، عتت بعد أن تجاوزت عن ربها، خالفت الرسل، وعصت الله وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم وعصت الرسل، إيش؟ قال عتت عن أمر ربها، نعم فحاسبناها حساباً شديداً. نجي ننظر إلى إلى إلى إلى إلى القرآن وإلى السنة، فإن قوم نوح كذبوا نوحا عليه السلام، إيش معنى؟ أهلكهم الله، أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع فهلكوا عن آخر، ها؟ فإن الله أمر. كذلك قوم هود، نعم كذبوا هودا عليه السلام، نعم بعد ذلك صاح فيهم صيحة جبريل فهلكوا عن آخر. قوم صالح جاءتهم الريح، مثلا فرعون، نعم أمر الله يعني دخلوا في البحر ونجى الله موسى ومعه وأهلكم. معناه كذلك أنتم يا قريش وأنتم يا المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم سينزل بكم العذاب مثل ما نزل بهؤلاء، فإن الذين كذبوا هؤلاء الرسل نزل بهم العذاب، فالذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ أنكى من ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش الذين كذبوا رسول الله في مكة وآذوا أصحابه؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل الرسول 70 ويأسر 70، ويكون إيه؟ هذا أنكى عليه من أن الله ينزل عليهم صاعقة، حتى أن أبا جهل المذنب الكبير هذا يكون قطع رأسي على يد من؟ على يد عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هذا كان رجلا يعني شوية نحيف كده، الجسم ما هو من الرجال الضخام ويمكن ما فيه طول، فيجد مرمي في الأرض، يعني لأنه يعني ضربه الأنصاريان الشباب الأنصاري وسقط على الأرض فركب على بطنه فهو ما مات، فقام من ويع الغنم، فكان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يجي دحين يركب على بطن أبي جهل، هو يبغى يسلم يده ما يبغى يسلم على يده ما يبغى في مكة أبدا، ها؟ فيجد رأسه ويأتي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون إيه؟ أنت من أن الله ينزل على الإنسان. وهكذا يعني عادة الرب سبحانه وتعالى دائما ينصر الرسل، نعم، وينزل العقاب والعذاب. بس إنما هذا متى يكون؟ قد ينال، فإن الرسول وأصحابه أوذوا في مكة أذى كثيرا 13 سنة وهاجروا هنا إلى المدينة، ثم بعد ذلك بدأ الانتصار من غزوة بدر وهكذا، حتى يعني وصل الإسلام إلى تقريبا إلى الصين في أقل من 100 سنة، فين مكة وفين المدينة وفين الصين، وكذلك يعني إلى فرنسا، يعني دخل في أوروبا. ولولا الغلطات التي غلط بعض القواد العرب والمسلمون لكان الإسلام يعني انتشر في القارة أوروبا كلها، لكن بسبب إيه؟ أكثر تربه وعدم إيه؟ يعني ما هم كانوا مثل الأولين، فعلى كل حال الإسلام وصل إلى فرنسا. أما أمريكا ما حد يدري عنها، وإن لو كان يدري كان، ولذلك ذاك وقف على البحر وقال لو أعلم أن وراء هذا البحر طارق زياد، نعم هناك ناس يعني لكان إيه؟ خذ هذا البحر. وثبت في الأحاديث أن الصحابة في من كراماتهم أنهم خاضوا البحر، يعني جاءوا إلى البحر وركبوا بخيولهم مع رئيس جيشهم وذهبوا إلى هناك وغزوا وركبوا البحر، لأنه ما هل يمكن الخيل تمشي فوق الموية؟ لا ما أبدا. لكن هذا كرامة، كرامة من كرامات الأولياء. فإذا كان أولياء في زمننا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ من باب أولى، ها؟ يمشي على البحر، يقول ولم تبتل حوافر خيل، يعني الماء إلى هنا بس، هذا شيء عظم. ولأجل ذلك هذا الآن والبقية من الصورة سنغير، يعني نسميها غدا إن شاء الله. و ونقرأ هذا البحث الذي ذكره هذا. يقول أسكنوهن من حيث سكنتم ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأمسكوا عليهن حتى يضعن حملهن، لئن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر. يقول تعالى آمر عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها. فقال أسكنهن من حيث سكنتم أي عندكم من ولدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم على قد ما يصلح، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها، يعني يكون خيمة ولا هذا يسكن عليها. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل ابن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقى يومان راجعها، لأنه كان في الجاهلية الطلاق ما له عدد، رجل يطلق مرأة فإذا قريب تغلق عدتها يردها، ثم بعد ذلك تبعد معها يومين ثم يطلقها، ثم بعد ذلك جاء الإسلام الطلاق كم؟ ثلاث مرات، الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك إن طلقها فلا تحل حتى تم. أما أول ثاني طلقها 50 مرة بس أذية يطلقها، ثم إذا قريب تخلق العدة يقوم يردها، بعد ما تبعد معها يومين ثلاثة يطلقها. الإسلام ما يرضى هذا، فجاء الأمر بخلال الطلاق كم مرة؟ ثلاثة. والسنة أن يطلق طلقة ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثانية، وإذا طلقها ثلاثة في كلمة واحدة أكثر جمهور العلماء على أن الطلاق يقع. كل العلماء على أن الطلاق يقع، وكنا نحن مر علينا في صحيح البخاري في هذا الموضوع أن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه استدل بقصة عويمر العجلاني. عويمر العجلاني لما طلق، لما لعن زوجته، نعم، لما انتهى من اللعان طلقها ثلاثا كده ساوى البخاري حط الترجمة باب طلاق الثلاث. ثم ساد الحديث أن عويمر العجلاني لما لعن زوجته طلقها ثلاثة، والرسول أمام الرسول، والرسول أقر. يجوا بعض العلماء ابن تيمية يقول لا، ما الطلاق الثلاث ما يصير، لازم يطلق طلقة واحدة، ليه؟ أن هذا حكم شرعي. متى قال لك الرسول طلق؟ خلاص طلق. متى قال لك الله طلق؟ طلق. قال لك طلق واحد، كيف تطلق ثلاثة؟ فهذولاك يقولوا لا، إيش السبب؟ إن الطلاق هذا الله ملك للرجل، فإذا انتزل أمر الله وأمر الرسول يطلق واحدة ثم يرد، ثم يطلق الثانية ثم يطلق الثالثة. فإذا ومثال لذلك مثلا إنسان أعطى إنسان مبلغ من المال قال له هذا منكم، فإذا راح هو ضيعه في 5 أيام ولا في يوم واحد، من الجاني على نفسه؟ هو الجاني. وكذلك الطلاق هذا الله ملك الرجل وقال لك طلق مرة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فإنت قلت طلق ثلاثة إذن يعاملوك بهذا. وعلى كل حال مسألة فرعية فيها خلاف، ولا أحد يفتي بأن طلاق الثلاثة زوج واحدة تقريبا الآن في المملكة العربية السعودية إلا الشيخ ابن باز. والشيخ ابن باز يعني بيتكلم عن علم، يعني ما بعض الناس يقول كيف الأئمة مسائل علمية، ما مسائل علمية، وأي إنسان من طلبة العلم يريد أن يبحث هذا البحث عليه يأخذ زاد المعاد لابن القيم وينظر هذه البحث العلمي، يعني فإنه قد بحث بحثا علميا جدا، وفي عدة كتب من كتبه يعني في زاد المعاد وفي غيره وفي الفتاوى بحثها شيخه كذلك. فلا يعني النساء يقول كيف هذا اللي خالفه أبدا، يعني بيتكلموا عن علم. ثم بعد ذلك يقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعة من الخلف هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع. قالوا بدليل أن الرجعية تجد نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا، وقال آخرون بل السياق كل في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته، لأن هذه ينفق عليها حتى تنتهي عدة، أما الحامل حتى تضع. قد ينفق عليها كم؟ سنتين، يقعد ينفق عليها سنة ما تضع. أما الرجعية إن كانت صاحبة الحيض 3 أشهر، وإن كانت يائسة أو صغيرة 3 أشهر. أما هذه فلذلك يعني نص عليها في هذا الموضوع هذا، لأن يعني تطول مدته، فيحتاج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم إنما تجب بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحدة، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. علم الفروع معناه كتب الفقه، تبحثها وقوله تعالى فإن أرضعن فإذا وضعن حملهن وهن طوالق فقدمن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهي باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباها أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة ولهذا قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله تعالى وأتموا بينكم بمعروف ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة الفطر ولا تضار والدة لولدها ولا مولود لولده وقوله تعالى وإن استعاسرتم فسترضع له أخرى وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاعة كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك وبذل الرجل قليلا ولم توافق عليه فترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استأجرت به الأجنبية فهي أحق بولده وقوله تعالى لينفق ساعة من ساعة لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رواه ابن جرير وقال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له إنه يلبس الغليل من الثياب ويأكل أخشر الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبس أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى فأول هذه الآية ينفق سعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فالإنسان الغني ينفق إنفاق الأغنياء ويأكل أكل الأغنياء ويشرب أشرب الأغنياء وزي ما بعضهم الذي يقول لازم يتزهد في الدنيا ويترك الدنيا فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه فكونه يركب السيارة الطيبة ويلبس الثياب الطيب ويسكن في المساكن الطيبة هذا ليس ممنوع إلا إذا هو أراد يزهد في هذا أما كونه يعاق عليه لا فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أغنياء بعضهم مثل أبو بكر كان غني وأبو هريرة كان فقير عثمان بن عفان كان رجل غني عنده أموال كثيرة وعبد الرحمن بن عوف كان فقير بعدين صار تاجر فلا يعني يساوى يقول لك الزهد في الدنيا الناس يجروا في الدنيا والناس يتعلموا فهذا غلط يعني مثلا جماعة التبليغ هذول يقول لك يشكل في المسجد لا مو لازم يدخل في أهل القصر ما حد منع هذا يسايله بيت من 20 طابق بس من فين جاب الفلوس حقت البيوت هذا والسيارات هذا الذي يسأل عنه السؤال على هذا وأما يسكن في أحسن المساكن هذا مو ممنوع ويلبس أحسن الثياب ما يلبس الحرير حرب يشتري سيارة إن شاء الله مهما شاء كذا كيف بس من فين جاب أتى الفلوس هذا هنا السؤال على هذا المكان هذا النقاش لا يكون ويقول هنا في عن إيه قال رسول الله ثلاثة نفر كان لأحد عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق كل واحد تصدق بالعشر فكان يقول الرسول قال كان أجرهم واحد لأنه علم دينار تصدق بربع دينار والذي كان عنده عشرة واحد والذي كان عشر أواق يعني بالعشر فلذلك كل واحد يعني هذا ينفق ساعة من ساعة وهذا حديث غريب سيدعى الله بعد عسر وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلف وهذا تقول فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وقد روى الإمام أحمد حدثنا قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخال لا يقدرون على شيء فجاء الرجل من سفر ودخل على امرأته وهو جائع قد أصابته مصابة شديدة وهو جائع قال لامرأتي عندك شيء قالت نعم أبشر أتانا رزق الله فاستعذت فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء يعني ما عندها شيء قالت جاي من السفر تقول له ما عندنا شيء في البيت ما هو لائق ولا لا هو جاي من السفر يمكن كان في الشهر ولا شهرين قال قال عندي طيب هاي الجيم أنا جيعان برضه ما في مرة مرتين ثلاثة بعد ذلك هي ربنا أراد يكرمهم يعني كرامات الأولياء موجودة قال لها روحي راحت شافت التنور وإذا به اللحم موجود وراحت ذلك الفرن وجدت فيه الخبز وقدمت أكل الطعام وهذا شيء موجود كثير يعني كرامات الأولياء لا تزال موجودة قديما وحديثا ويكفي ذلك ما ذكره الله في كتابه عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله وخبيب لما أخذه قريش وذهبوا به إلى مكة وسجنوه في مكان وبينما هو جالس وزوجة آدم رأت بيده عنقود من العنب يأكل شتاء عنده عنقود من العنب يأكل. ما في عنب في مكة أبدا، لا للفقراء ولا للأغنياء، قدر على المساجين مربوط بالحديد هو. فتعجب سوق من جانب طيب يجينوا العنب هذا، مكة كلها ما في، جميع الأغنياء ما يحصلوا عنب مثلا، لأن العنب له أوقات مخصوصة. فهذه كرامات الأولياء لا تزال إلى الآن موجودة أبدا. يكرم الله من يشاء من عباده بشيء يحتاج في وقته أو في غير وقته، يرجو رحمة الله حتى إذا طال على قال ويحك قم فارتغي وإن كان عندك شيء فاتني به فإني قد بلغت وجهت. فقال نعم. ثم بعد ذلك لن تنتعد فلا تجعل فلا. فلما أن سكت عنه ساعة وتجنت أن يقول، قالت ما عندك؟ لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآ من جنود الغنم، يعني إيه لحم جنود الغنم، معناها لحم إيه على أحسن ما يكون. ورحيت حنان فقامت إلى الرحى ونقضتها واستخرجت ما في تنورها من جنود الغنم. قال أبو هريرة هو الذي نسي أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مو من عندي أنا، من اللي قال هذا الكلام؟ رسول الله. وهذه هي كرامات الأولياء لا تزال موجودة إلى لو أخذت. وقال في موضع آخر قال دخل رجل على آله فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى ووضعتها وإلى التنور فسجرت ثم قالت اللهم انشقرا، فنظر فإذا الجفن قد امتلعت، الجفن معناه الصحن والصفحة. قال وذهبت إلى التنور فوجدت ممتلئا، قال فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام الضغط فأما إلى الرحى فذكر ذلك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة، يعني الرحى هذه لو تركتها كان تدور وتتحل شعير وتتحل دخن وعضل. ولا يلزم من ذلك أن الذي ظهر له الكرامة أفضل من غيره، فإن أصحاب الرسول ما ظهرت فيهم الكرامات مثل ما ظهر للتابعين، فإن التابعين ظهرت لهم من الكرامات أكثر، وليس معنى ذلك أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل منهم بكثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، نحو جاء الذي ضربته والذي أنا ضاربه والذي أنا معطيكه درهم. فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت، ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، التقدير خلقته وبعثته. يعني معناه ايش؟ خلقه وبعثه. ايش معنى هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان العائد قلنا يحتف على ثلاثة اقوال، عائد الموصول يحتف وهو مرفوع، ويحتف وهو منصوب، ويحتف وهو ايه مجرور. يعني الموصول لازم له صلة، وهذه الصلة لازم تكون جملة خبرية، لا بد كده. فإذا أردنا نحذف العائد يجوز لنا حذف، وهذا حذف العائد على وجه الجواز مو على وجه الوجود، على وجه إيه؟ يعني يبغى يحذف ويحذف، ما يبغى يحذف. مثال ذلك، إذا كان إذا مرفوع متى؟ إذا كان مبتدا مخبرا عنه بمفرد والصلة قوية. مثال ذلك، واحد يقول جاء الذي مجتهد في درسي، فإن العائد هو محذوف ما في، هو هذا مو موجود، فيصير إيه مجتهد، نقول هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هو مجتهد في درسه، جار مجرور متعلق مجتهد، جاء اللذان مجتهدان في درسهما، يعني هما، هذا العائد هذا هو. هذا إذا كان واحد يقول لا جاء اللذان ضربا، يحذف الألف في ضربا ويقول بس ضربا، يقول له ما يجوز. ليه؟ يقول لك لأن العائد هنا مو مبتدأ فاعل. هذا بقي الموضع الثاني، حذف وهو منصوب. حذف وهو منصوب لا يحذف العائد وهو منصوب إلا بشروط، أن يكون منصوب بفعل تام. إيش تام؟ تام يعني ما هو فعل يعني ما يتصرف، يعني ما ينصب المفعول به، لا يكون. فيكون مثلا واحد يقول جاء الذي أكرمته، خلاص أكرم له، أن يقول جاء الذي أكرمته ويحذف الهاء. نجي نطبق القاعدة عليه، أكرم هذا فعل إيه؟ متعدد. انصب نفسه، خلاص يقول جاء. وهذا موجود في القرآن كثير، ان هذا قال ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن ايه خلقته يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني يعلم ايه ما تسرونه وما تعلنون. واحد يقول انا معطي، جاء الذي انا معطيكه درهم، جاء الذي انا معطيكه درهم، فيقول جاء الذي هذا اسم يعني موصول فاعل، وأنا هذا مبتدأ، ومعطيك هو خبر، والكاف مفعول أول لمعطي، والهام يقول جاء الذي أنا معطيك درهم، ويحذف الهاء هذا. فهذا هو بشرط بهذه الشروط، إذا كان كذا يحذف العائد وهو منصوب. مثال ذلك قال ذرني ومن خلقت وحيد، هذا الذي بعث الله ذرني ومن خلقته، الهاء مفعول ليه؟ لخلقته، هذا جاي يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا الذي بعث الله رسوله، بعثه إيه؟ بعثه هذا هو إذا كان منصوب يحذف بشرط يعني قاعدة له، وأن يكون العائد منصوب بفعل تام متصرف، وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه، أنا غلامه هذا ما يجوز، لازم الهاء تكون موجودة، أو أنا مضروبه، أنا مضروب كذلك ما يجوز، لأنه هذا ما هو منصوب يعني ما هو منصوب بفعل تام، مضروب هذا اسم مفعول، هو اسم مفعول ما ينصب المفعول، ينصب يرفع نائب الفاعل. أو أنا ضاربه أمسي، أنا ضاربه أمسي، لأنه قاعدة أن اسم الفاعل لا يعمل إذا لم يكن محل بالألف واللام إلا إذا كان للحال والاستقبال، وهنا يقول ضاربه أمسي ما يصح. لو قال أنا ضاربه، أنا ضارب غدا أو الآن يصح، وأنا ضارب غدا معلش، أما يقول ضارب أمسي ما يصح. ليه؟ لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشروط، شرط أن يكون إذا كان غير محل بالألف واللام لازم يكون للحال والاستقبال، ولما يقول أمسي يكون ناظر ما يستطيع. وأشار بقوله كأنت قاض، إلى قوله تعالى فقض ما أنت قاض، فأنت قاض كأنت قاض يعني كأنت قاض الآية هي فقض ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه أصل، ما أنت قاضيه أصل، ما أنت قاضيه، فالآية قال ما أنت قاضي، حذف الهاء ليه؟ لأنه قاضي هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل خلاص. لو جاءت الآية ما أنت قاضيه جائز، لكن ما جاءت، ويجوز واحد يروح يسوي فلسفة يقعد يقرأ هي يقول اللغة العربية جاهزة، لا اللغة العربية جاهزة، الآية القراءة قراءة يعني تثبيت، يعني زي ما رويت عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز بفلسفة للغة العربية، هي ما تجي إلا على اللغة العربية الفصحى خلاص. فاقضي ما أنت قاضي، فين العائد؟ قاضيه، يعني فاقضي ما، هذا اسم موصول دحين، يعني الذي أنت قاضي خلاص. أيوة، التقدير ما أنت قاضيه، قاضيه هذا ما هي موجودة في الآية، حذف ليه؟ لأنه ما يعني منصوب، إما يعني هنا منصوب بوصف يعني متصرف، وصف متصرف وهو من قضاء. وحذفت الهاء، وحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أي أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه في قاعدة معروف أن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرط أن يكون للحال والاستقبال، إلا إذا كان محل بالألف، يعني واحد يقول جاء الضارب غدا، أو جاء الضارب محمدا أمس، هذا جائز، لكن يقول جاء الضارب نعم محمدا أمس، هذا ما يصح، لازم لازم يكون اسم الفاعل للحال والاستقبال. فما أنت قاضي ما لمتى، إما الحال فإما في في المستقبل. وإن كان مجرورا بحرف جر فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله. الموضع الثاني من حذف العائد يكون مجرور، نفس العائد مجرور واسم الموضع، فلا يحذف إلا بشرطين، أن يكون اسم الموصول مجرور بحرف، والعائد مجرور بنصف ذلك الحرف، يعني هذا مجرور بمين، اسم الموصول مجرور بمين، العائد كمان مجرور بمين، مثلا اسم الموصول مجرور بإلى، العائد كمان يكون مجرور بإلى. فإذا وذلك مثال ذلك في القرآن، يشرب مما تشربون، يشرب مما، يعني اسم الموصول مجرور بمين، فين العائد؟ فيشرب مما تشربون منه، منه ما في الآية، فين حذفها؟ ليه؟ لأنه القاعدة مستوفية، ويشرب مما، لو جاءت الآية ويشرب مما تشربون منه ثاني، لكن ما جاءت، فالإنسان يقرأ ويشرب مما، واحد يقول مررت بالذي مررت، يعني مررت بالذي مررت به، فين به؟ ما في هذا بهذا الشكل. أبدا. فإذا كان مستوفى هذه الشروط يعني يكون الموصول مجرور بحرف والعائد مجرور بنفس ذلك الحرف، ما يكون هذا مجرور بمن وهذاك مجرور بإلى، لا ما يصح. لازم يكون هذا مجرور بمن. ولو قال مررت بالذي ذهبت إليه، بالذي ذهبت إليه لازم يقول إليه، لأنه هذا مجرور بإلى وهذا مجرور بالباء، ما يصح. فهذه الشروط لابد، فهذا هو يعني حذف العائد بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون يعني اسم الموصول مجرور بحرف والعائد مجرور، وهذاك يكون منصوب بفعل متصرف تام، يعني ما هو من كان ولا من أخوات. إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، واتفق العامل في فيهما، واتفق العامل مادة، واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به، مررت به، فبه هذه له يحذفها، أو أنت مار به، أو أنت مار به، مررت بالذي أنت مار به، فيحذف به هذا جائز. ويجوز حذف الهاء، فتقول مررت بالذي مررت به، قال الله تعالى. مررت به ما يصير، لكن يجوز حذف العائد، يعني أو مررت بالذي مررت، نعم، مررت بالذي مررت، إذا كان به خلاص ذكر العائد. نعم. قال الله تعالى، ويشرب مما تشربون. كان العائد محفوظ تقديره منه نعم. يجي يطبق عليه قاعدة تمام. يشرب مما هذا متعلق بيشرب، وتشربون منه متعلق بتشربون، المادة واحدة وحرف الجر واحد في الموصول مثل هذا، فإذا كان كذا يزايد، فإذا هو هذا حذف العائد، وهذا كله على وجه الجواز، ما هو على وجه الوجود، يعني على وجه الجواز، يبغى يحذف يحذف، ما يبغى يحذف. فإذا واحد قال ويشرب ومررت بالذي مررت به، ما هو غلط، صحيح. والآية لو جاءت ويشرب مما تشربون منه كان صحيح، لكن ما جاءت، فليس الإنسان أن يقرأها كده، يقرأ زي ما جاءت القرآن ولا أي منه. وتقول مررت بالذي أنت مار، أنت مار أي به، ومنه قوله وقد كنت تخفي حبا سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح، بائح إيه؟ بائح به حسب الآن، أي أنت بائح به. فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه، لازم يقول غضبت عليه، نعم يقطع عليه، فلا يجوز حذف عليه، لأنه هذا مررت بالذي غضبت عليه، لأن العائد مجرور بإيه بعلى، والموصول مجرور بإيه بالباء، ما يصح. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، فلا يجوز الحذف به منه. مررت بالذي مررت على زيد، مررت وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، على زيد، نعم على زيد، لأنه هذا جائز، مررت به يعني ذاكر، هذا غير جائز. مررت بالذي مررت به على زيد، مررت به على زيد، لأنه دحين به موجود العائد، على مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي مررت بزيد، لو كان على زيد هذا صحيح، يعني الحين ثلاثة حرف جر، ها الحين ثلاثة حرف جر، الأول الاسم موصول مجرور، إيه مجرور بإيه بالباء، بالباء، والعائد بالباء، بالباء، فلازم يذكر، ها هذا مطابقة يجوز جائز، هذا لازم يكون جائز، فلا يجوز حذفه به، إيه به منه، إيه لا يجوز الحذف به، لاختلاف معنى الحرفين، معنى الحرفين، المعنى مختلف، لأنه يلاقي يقول مررت بالذي مررت به على زيد، على زيد، المعنى مختلف، من هنا مررت بالذي مررت به على زيد، على عائد على إيه، على به على الهاء، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق، والداخلة على الضمير للسببية، هذا هو بس، هذا هو. وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف، كذلك إذا اختلف العامل، لم يجوز الحذف، مثال أيضا نحو مررت بالذي فرحت به، فرحت به، لا يقول به هذا الذي يحطه، ها لانه فرحت بالذي فرحت به، مثلا جاء ولد من السفر او الجيش او غيره، فالمجرور واحد الجر واحد، لكن مختلف الهاد هذا، لانه العائد متعلق بفرحته، فرحت به، الموصول الموصول مجرور بمررته، وهذا متعلق بايه؟ بفرحه. فالعاملات مختلفات، فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت فهو بر، أي بالذي مررت به. فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. الشعر طيب، الشعر يعني طيب، ما يقدر يعدد الشروط فذكر، وهذا كثير يعني. صاحبنا حق القطر يقول جاب المبتدا والخبر، يقول المبتدا والخبر الله ربنا محمد النبي، بس صار هذا مرة بس هذا، يقول الله ربنا محمد النبي، معناه إنه لازم المدرس يشرح هذا، يعني الفي احسن، مبتدا زيد وعاذر خبر، ان قلت زيد عاذر من اعتبر، هذا بيت شعر، وهذه جمله صغيره قدر في الكتب القديمه، لها طريقه غير الكتب الحديثه. الكتب الحديثه يعني فيها تفصيلات كثيره، في كتب المدارس الان فيها تفصيلات كثيره، لكن ما تذكر كل الابواب، كل ابواب اللغه العربيه، كل ابواب النحو. الكتب القديمه انفع يعني جدا. الحمد لله رب العالمين.